بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قوله رحمه الله: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كانت هذه من الأصول لتواتر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة، وهكذا ما شهد لها من الواقع، فالواقع يشهد أيضا لهذه المسألة، وهكذا لوجود المخالف فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء عرفها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. إذن هذا هو تعريف الكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي أوليائه، يجريه الله عز وجل على يدي أوليائه من المؤمنين. وقوله خوارق العادات، وهكذا في التعريف: أمر خارق للعادة، أي أمر خارج عن المألوف. ما هو الشيء الخارق للعادة؟ هو الشيء الذي يخرج عن المألوف. مألوف من؟ مألوف الناس، مألوف الآدميين. ما خرج عن مألوف الآدميين فهذا يسمى خارق للعادة. فالعادة مثلا أن السير على البحر يكون بالسفينة أو بالقارب، هذه هي العادة، أنه يكون السير على البحر بالسفينة أو القارب، لا يكون السير على البحر مشيا على الأقدام. فإذا حصل السير في البحر مشيا على الأقدام فهذا هذا خارق للعادة، خارج عن المألوف، خارج عن المألوف. العادة أن الإنسان يطير بهذه الطائرات وبهذه الآلات التي تطير، فهذه هي العادة، عادة الناس الآدميين أنهم يطيرون بمثل هذه الآلات. فإذا طار من غير هذه الآلات فهذا خارج عن إيش؟ عن المألوف، خارق للعادة. نعم، يمشي في الهواء ويطير في الهواء بدون هذه الآلات وهذه الماكينات، فهذا أمر خارج عن العادة. إذن ما هو، ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة. إيش معنى خارق للعادة؟ أي خارج عن المألوف. مألوف من؟ مألوف الآدميين، مألوف الآدميين. ولا الجن، لو قلنا يدخل فيه الجن يطيرون، أو الملائكة كذلك، الملائكة تطير. نعم، فهنا المألوف أو العادة عادة الآدميين. هذا الخارق للعادة يكون على يدي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. حتى نقول هذا كرامة، لابد يكون هذا الأمر الخارق للعادة يجريه الله عز وجل. انظر، يجريه الله، يعني هذا من فعل الله تبارك وتعالى وليس من فعل هذا العبد، هو من فعل الله عز وجل، يجريه الله، فهو خلق لله عز وجل محض. فالله هو الذي يخلق هذه الكرامة على يدي هذا الولي. لابد أن يكون ولي، يعني لابد أن يكون مؤمن، لابد أن يكون مؤمنا متقيا متبعا للسنة متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل ذلك يعني حصل على هذا المؤمن التقي المتبع أمر خارج عن المألوف، فإننا نسميه إيش؟ إيش نسميه؟ كرامة، نسميه كرامة. أما إذا كان الأمر الخارق للعادة حصل على يدي إنسان ليس بمؤمن كافر، أو إنسان ليس بمتبع وإنما هو فاجر، نعم، فهنا ما نسميها كرامة، وإنما نسميها أحوال شيطانية، كما يفعل السحرة، فإنهم يفعلون أمورا خارقة للعادة، يفعلون أمورا خارقة للعادة، ربما قطع الإنسان، ربما ماذا يعني يشكل المنديل ويجعله حمامة، ربما مشى مثلا على الماء، وربما طار شيئا ما في الهواء، وهو ساحر مشعوذ كافر فاجر، فهل نقول هذا الأمر خارق للعادة هذا كرامة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحصل على يدي مؤمن. وهكذا أيضا في قوله على يدي ولي، أيضا إذا حصل على يدي نبي، الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة حصل على يدي نبي، إيش نسميه؟ نسميه معجزة أو آية، كما هو تعبير القرآن وكما يعني جاء في القرآن، نسميه معجزة أو نسميه آية. إذن عرفنا الآن هذا، إذا ضبطت هذا فهمت هذا الأصل، أن كرامات الأولياء هي أمور خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه. من هو الولي؟ كل مؤمن تقي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله الذي يحصل أو الذي يجريه الله عز وجل على يدي نبي، هذا نقول فيه ماذا؟ نقول فيه معجزة. وهكذا خرج به الأمر الخارق للعادة الذي يحصل للكافر أو الساحر أو الفاجر، فهذا يقال لها أحوال إيش؟ شيطانية، خيال شيطاني، حال شيطاني إلى آخره. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. لماذا نصدق بكرامات الأولياء؟ قلنا لأنه دل الكتاب والسنة المتواترة وهكذا إيش؟ الواقع، كل هذا دل على ثبوت الكرامات، فبالتالي يجب إيش؟ يجب على المسلم أن يصدق بكرامات الأولياء مادام جاء بها القرآن وجاءت بها السنة شهد لها الواقع، فيجب على المسلم أن يصدق بكرامات الأولياء. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. هذا تقسيم من الشيخ رحمه الله تعالى للكرامة، الكرامات تنقسم إلى قسمين، يقول رحمه الله في هذا في كلامه هذا تقسيم الكرامات إلى قسمين. قال: في أنواع العلوم والمكاشفات، منها ما يكون في باب العلوم والمكاشفات، أي أن يعلم ما لا يعلم غيره، يكون هذا كرامة له، أو أن يسمع ما لا يسمع غيره فيكون كرامة له، أو أن يرى ما لا يرى غيره فيكون كالكرامة له. هذا معنى العلوم والمكاشفات، العلوم أن يعلم، تجد هذا عنده من العلوم، نعم، ويستطيع، نعم، أن يستنبط من النص الواحد الفوائد الكثيرة، هذا يكون من باب الكرامة، بينما غيره من أهل العلم ما يستطيع أن يخرج إلا فوائد يسيرة، فهذا يأتي ويخرج من الحديث مثلا أكثر من 200 فائدة، وهذا يأتي ويخرج يعني 4-5 فوائد الحديث الواحد، فتعرف أن هذا يعني حصل له شيء من الإكرام، أمر يعني شيء خارق للعادة، يعني حديث صغير مثلا كما قيل في الشافعي في حديث ما فعل يا أبا عبير ما فعل النغير، قالوا استخرج 200 فائدة، هذه كرامة من هذا النص الواحد يستخرج هذه الفوائد كلها، فيحصل له من العلوم ما لا يحصل إيش لغيره، كرامة له كرامة له. هذا ذكروا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر شيخ الشيخ بن عثيمين هو الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، قال إن العلم الذي أوتيه شيخ الإسلام يعتبر من الكرامات لأنها علوم لا طاقة للبشر في بلوغها. قال إن العلم الذي أوتيه شيخ الإسلام مصنف هذا الكتاب من الكرامات لأنها علوم لا طاقة للبشر في بلوغها. هذا شرح اقتضاء الصراط المستقيم، تعليق الشيخ ابن عثيمين يذكر هذا عن شيخه رحمة الله على الجميع. إذن هذا من نوع من أنواع الكرامات في باب العلوم، في باب العلوم. أيضا ماذا أيضا يعني ماذا ما يمكن أيضا أن يقال في أولئك الذين كانوا يميزون الحديث هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بمجرد ما يسمعه، بمجرد ما يسمعه فيعرف أن هذا الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يسمعه حتى ولو لم يعرف إسناده، فهذا أيضا ممكن أن يكون في باب إيش من باب العلوم التي حصلت لهم ما لا يحصل إيش لغيرهم، ولهذا هم قلة في الأمة علماء العلل يعرف أن هذا الحديث معلول. قالوا مثل الصيرفي عندما تأتيه بورقة أو تأتيه بنقد فيعرف أنه مزيف مباشرة، يراه يقول هذا مزيف، هذا من كثرة المخالطة، من كثرة المخالطة والممارسة فاكتسب هذه الخبرة. وهؤلاء قلة يعني في الأمة، حتى قال من نظر في يعني إجاباتنا أو كما قال يعني يقول هذا كهانة، مجرد ما يقال له الحديث يقول له الحديث ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون يفتشون في السند فيرونه أنه في السند فيه علة، فيه ضعف أو فيه انقطاع أو فيه كذا أو فيه كذا، هو ما نظر للسند بس مجرد ما سمع المثل. نعم، فأيضا قد يكون هذا يدخل تحت علم ما لم يعلم غيره من باب الكرامة. وهكذا من حيث الكشف، يكشف له غطاء سمع بصر فيرى ما لا يرى غيره، يسمع ما لا يسمع غيره، مثل ما حصل لعمر لما كان على المنبر ويقول يا ساري الجبل، والرجل في العراق، فسمع سارية أيضا ماذا أيضا كشف لسارية، كشف لعمر فرأى الجيش وهم محاصرون فقال يا ساري الجبل، تحصن بالجبل، فسمعه سارية، هذه كرامة أيضا لسارية، فتحصن بالجبل، سمع تحصن بالجبل، سمع كلام عمر، فهذا كشف، فهذا كشف إذن في السماع أو في الرؤية. هكذا أيضا في الفراسة، الفراسة هي من باب إيش؟ باب الكشف، فهذه الفراسة يعني ماذا يعطيها الله عز وجل أناسا بما معهم من الإيمان. نعم، فيكون في هذا المؤمن فراسة، يكون في هذا المؤمن فراسة، يعني ممكن يعرف الشخص من يقول هذا الشخص كذا وكذا فيأتي كلامه مطابقا، تفرس فيه فعرف أنه مثلا لئيم، تفرس فيه فعرف أنه خبيث، تفرس فيه فعرف أنه كذا من الصفات الممدوحة أو المذمومة. تفرس الفراسة هو من هذا الباب، إن في ذلك لآيات ليش للمتوسمين، إيش مع التوسم فراسة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هذا دليل الفراسة، فهي في أناس يعطيها الله عز وجل باب الكرامة. ملهم يعني يكرمه الله بأن يكون الصواب على يجريه الله على إيش على لسانه، لا برضه هذه من الكرامات، من الكرامات، نعم من الكرامات أن يجري الله الحق على لسانه. طيب، وهكذا الرؤية يكشف له في الرؤيا, يكون إنسان يعني تكشف له أمور في الرؤيا, هذه أيضا كرامة, هذا من باب الكشف, من باب الكشف. هذا يحصل أيضا للعلماء, يحصل للخلص من عباد الله الصالحين, فيحصل لهم كشف في المنامات, فيعرف أمور يكون ملتبسة عليه, أو حتى بعضهم ربما يعني يضيع عليه شيء فيكشف له في المنام أين هو, فيكشف له في المنام أين هو, أين مكانه. وهكذا حتى في مسائل يعني ذكروا عن شيخ الإسلام مسائل فقهية, يعني يستشكل عليه بعض الجنائز تدخل وما يدري هل هم من المسلمين أم هم من غير المسلمين. ربما في زمانه ما يحصل من اختلاط التتر بالمسلمين, فربما يعني ماذا يعني حصل من هذا اللبس, فأشكل عليه فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك بالشرط يا أحمد. أحمد من؟ ابن عبد الحليم الشيخ. قال عليك بالشرط يا أحمد, يعني إيش؟ صلي واشترط, اللهم إن كانت هذه الجنازة مسلمة لمسلم أو لمسلمة اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, عليك بالشرط يا أحمد. هذا أيضا كشف في يعني عن طريق الرؤيا. هذا القسم الأول في باب العلم والمكاشفة من أقسام الكرامة. القسم الثاني ما يكون في قال وأنواع القدرة والتأثيرات, ما يكون في باب القدرة أو من باب القدرة والتأثير, ما يكون من باب القدرة والتأثير. مثل إيش؟ مثل المشي على الماء والطير في الهواء, طيران في الهواء وحمل الأشياء الثقيلة, وهكذا ماذا يعني كما حصل لمريم وهزي إليك بجذع النخل, امرأة ضعيفة في حال النفاس والولادة فتهز جذع النخل عشرة ما يهزونه. نعم, فهذا من باب التأثير والقدرة. نعم, كرامة من باب القدرة والتأثير. وهكذا الذي حمل عرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به, نعم, قبل أن يرتد إليك طرفك, يعني يشتري له شهر العرش, يصير الشهر أتى به يعني في لحظة, نعم, في يعني حتى قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا من باب القدرة وإيش؟ والتأثير. نعم, من باب القدرة والتأثير. وهكذا ما حصل للفتية في الكهف, هذا من باب القدرة والتأثير. إذن هذه على قسمين, الشيخ رحمه الله تعالى يعني قسم لنا الكرامات على قسمين, منها ما كان في باب العلوم والمكاشفات, ومنها ما كان من باب القدرة والتأثيرات. نعم, فهذه كلها تدخل في باب أو تدخل في الكرامة. قال خلاص أنت الآن معك ضابط يعني تفرق به بين الكرامة وبين المعجزة وبين الحالة الشيطانية. نعم, تفرق به بين هذه الثلاث الأمور, إن جرت على يدي نبي فهي معجزة, وإن جرت على يدي ولي فهي كرامة, وإن جرت على يدي كافر أو ساحر فهي حال شيطانية. قال كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها, كالمأثور عن سالف الأمم أي الأمم المتقدمة, سالف معنى المتقدم, كالمأثور عن سالف الأمم أي الأمم المتقدمة في سورة الكهف وغيرها. إذن في القرآن جاءتنا كرامات الأولياء في القرآن, منها ما حصل للفتية, فتية الذين ناموا في الكهف 309 سنوات يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال ولم يحصل لهم شيء, لم يذوقوا لا شرابا ولا طعاما خلال هذه المدة الطويلة. فهذه إيش؟ أمر خارج عن إيش؟ عن المألوف. فهذه تسمى كرامة لأنها جرت على أيدي هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى, وغيرها مثل مريم وهزي إليك بجذع النخل جذع قوي ومع ذلك تهزه امرأة في هذا الحال من الضعف. وهكذا لما كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، فاكهة الشتاء في الصيف أيضا هذه كرامة، هذه أيضا كرامة. وهكذا نعم الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه هذه كرامة. نعم وأيضا ماذا في القرآن من باب الكرامة؟ نعم من باب الكرامة ايش هاتوا ما حصل لمن تذكروا؟ المهم الفتية ومريم ونعم الذي أماته الله 100 عام لا الخضر نبي كما جرى على يديه فهي ماذا؟ معجزات. الخضر على الصحيح وقول جمهور أكثر أهل العلم أنه نبي. طيب ها ايش؟ لا هذا نبي. له بيكون يعني له بالنسبة له، لكن ننظر. قال وكالمعثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة أي أول هذه الأمة، صدر أول، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. نعم حصل يعني أشياء خارقة للعادة للصحابة، مثل من؟ مثل أسيد بن حضير قرأ القرآن فإذا فوق رأسه كالظلة مسرجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الملائكة أضلتك. هذه كرامة لهذا الصحابي. وهكذا الصحابيان اللذان خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل وكان معهما صوت، أو كان مع كلاهما معه صوت، فأضاء لهما الصوت في تلك الظلمة. نعم حتى تفرقا ومعهما هذا الضوء. هذه كرامة، أمر خارج عن المألوف، أمر خارج عن المألوف. وهكذا أيضا ما حصل أيضا بارك الله فيكم لمن؟ لسعد بن أبي وقاص أنه مشى على الماء هو وجيشه، قالوا في معركة القادسية. وهكذا أيضا ما حصل لسعد بن أبي وقاص من حيث إجابة الدعوة، كان مستجاب الدعوة، هذه كرامة، حتى دعا على ذاك الرجل واستجاب الله دعاءه. وهكذا سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة، هذه كرامة، فدعا على تلك المرأة التي اتهمته ظلما. نعم فهذه كرامات حصلت للصحابة. وهكذا التابعين حصلت لهم كرامات، بل وقوعها في التابعين أكثر منه في الصحابة، وقوعها في التابعين أكثر. نعم حصل لأبي مسلم الخولاني دخل النار ولم تمسه بأذى، هذه كرامة، أما خارج عن المألوف. وهكذا العلاء بن الحضرمي أيضا مشى على الماء مثل سعد بن أبي وقاص، فهذه أيضا من الكرامات. وهكذا يعني ذكروا يعني ماذا عن كثير من التابعين حصلت لهم كرامات. الذي مات فرسه أظنه صلة ابن أشيم، فدعا الله أن لا يكون لأحد منا عليه، فأحيا الله له فرسه حتى وصل البيت، ثم أخذ أو قال لولده خذ السرج، فهذه إنما هي يعني عارية، فأخذ أخرج الرحل فإذا بالفرس يخر ميتا. وهكذا ذكرت كرامات كثيرة، ذكرت كرامات كثيرة، أمور خارقة للعادة للصحابة وللتابعين، وفي التابعين أكثر. قال وسائر قرون الأمة، يعني من مختلف الأصناف، سواء كان من العلماء، سواء كان من العباد، سواء كان من الزراع، سواء كان من التجار، نعم يحصل لهم، سواء كان من هذه الأمة أو الأمم التي قبلنا، فليست خاصة بهذه الأمة. ذاك الذي استدان 1000 دينار ثم جاء يرده فربما ذهبت السفينة أو لم يجد السفينة إيش فعل؟ وضع في خشبة وأوصل قال اللهم أجي عني، فأوصل الخشبة إلى صاحبها لكرامة. وذاك الذي كان السحابة تشقي أرضه، تشقي أرضه فقط، نعم هذه كرامة. وهكذا ما حصل لجري، نعم من نطق الغلام في المهدي له من أبوك قال أبي الراعي، هذه كرامة، هذه كرامات. وهكذا انفراج الصخرة لمن حصل لهم انغلاق الغار ثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فهذه كرامة، انزاحت الصخرة، فهذه كرامات. سواء قلنا الآن من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، سواء كانت يعني في العلماء، في العباد، في الزراع، في الصناع، في التجار، هي عامة لكل إيش؟ لكل مؤمن متق متبع، يعني سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أو كان قبله أيضا لمن يعني اتباعا لذلك النبي. لهذا قالوا كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه، كل كرامة لولي فهي معجزة، فهي معجزة لنبيه، لأنه ما نال الولي الكرامة إلا لما كان متبعا للنبي، ما نال الكرامة إلا لما كان لاتباعه لنبيه. فإذا حصول الكرامة هي أيضا في نفس الوقت معجزة لهذا النبي، ودليل على صدق نبوته، ودليل على صدق نبوته. قال وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، وهذا الذي يشهد له الواقع أنها موجودة، إما أنك ترى هذا الشيء، وإما أنه يأتيك ويبلغك بالأخبار الصادقة وأخبار الثقات أنه حصل كذا وكذا لفلان فلان مثلا من العلماء أو فلان من الصالحين، أو ترى شيئا لهؤلاء الصالحين أو لهذا العالم، ترى شيئا بعينيك، أمر خارق للعادة، فما زال موجود إلى يوم القيامة. وهكذا استدل بعض العلماء بحديث الدجال، ذاك الشعب الذي يخرج للدجال ويقسمه نصفين ثم يقول له هل آمنت بي؟ قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا رسول الله أنه أنك الأعور الكذاب، فيأتي يسلط عليه فلا يسلط عليه فلا يستطيع. قالوا هذه كرامة لذلك الشاب أن الدجال خلاص ما يتسلط عليه، نعم. فهي موجودة، كرامات موجودة إلى قيام الساعة، لكن ماذا قلنا؟ القرآن والسنة والواقع يشهد لهذا، والواقع يشهد لوقوع مثل هذه الكرامات. طيب لماذا يعطى الولي هذه الكرامة؟ لماذا يعطى أو لماذا يجري الله عز وجل الكرامة على يدي الولي؟ لماذا؟ العلة أو السبب قد تكون يعني أمور، ما هو أمر واحد، إما أن يعطى هذه الكرامة عونا له، عونا له يعني ماذا؟ مثل الذي ذكرنا الذي مات فرسه فأحيا الله له فرسه من أجل أن يعينه على السير والوصول إلى البيت، والوصول إلى البيت. فقد تكون هذه يعني ماذا؟ الكرامة تحصل عونا، أو مثلا تحصل أيضا تأييدا لهذا الولي، حصل له مثلا ظلم فأجرى الله على يديه كرامة تؤيده وتنصره، مثل ما حصل لجريج، مظلوم ظلم واتهم وهو بريء فأيده الله بتلك الكرامة. أو يحصل ماذا كما حصل لسعد بن أبي وقاص لما ظلمه ذلك الرجل واتهمه بما ليس فيه، فدعا الله أن يعمي بصره، فهذا تأييدا له. وهكذا سعيد بن زيد، وهكذا لما أنطق الله عز وجل عيسى تأييدا لمن؟ لبراءة أمه، نعم. فقد يعطى إعانة، يجري الله عز وجل على يديه الكرامة إعانة له أو تأييدا له أو نصرة للدين، هذه مهمة نصرة للدين كما يحصل في الجهاد. عليكم السلام. فقد يحصل في الجهاد أمور هي خارقة عن العادة أو خارقة للعادة، خارجة عن المألوف، فتكون من باب الكرامة. ليش؟ ماذا؟ نصرة ليش؟ لدين الله عز وجل، نصرة لدين الله عز وجل. لهذا قد يكون هذا المجاهد فيه شيء من المخالفات أو عنده شيء من المخالفات، لكنه الآن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله، فيجري الله على يديه إيش؟ أمرا خارقا للعادة. لماذا؟ نصرة، نصرة للدين. هذا مهم، أن قد تحصل أمور لبعض من فيه شيء من البدعة، لكنه كان يجاهد في سبيل الله فحصلت له كرامة، فتعرف الآن أن هذه الكرامة وهذا الأمر الخارج عن المألوف إنما حصل نصرة ليش؟ نصرة للدين، لأنه يجاهد في سبيل الله الآن، يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو تثبيتا له، تحصل الكرامة تثبيتا له، يكون عنده نوع من الضعف، فأو يعني ماذا، يعني شيء من يحصل له من التأخر، فتأتي هذه الكرامة تثبته وتقويه، تثبته وتقويه. نعم، لهذا قال العلماء كانت الكرامات في من جاء من بعد الصحابة أكثر، لأنهم احتاجوا إليه إلى تقوية، ما هم مثل الصحابة كانت أقل. لماذا؟ أنهم كانوا أقوياء في إيمانهم، ولهذا يعني ما ذكروا كثير كرامات عن من؟ عن أبي بكر. نعم، فانظر أنت الآن إذا عرفت هذه العلل وهذه الأسباب التي من أجلها يجري الله عز وجل الكرامة على يدي المؤمن، تعرف لماذا أجريت هذه الكرامة، إما إعانة، إما يعني تأييدا، إما نصرة لدين الله، وهذه قد تقع لبعض من فيه شيء من البدعة أو متأثر بها لكنه يقاتل في سبيل الله، فأخبرت أنه حصلت له كرامة، فتعرف أن هذا نصرة إيش؟ نصرة للدين، نصرة للدين، أو تثبيتا له، قد يكون ضعيف وعنده شيء من التأخر أو بدأ يحصل له فتور، فتأتي هذه الكرامة تدفعه وتقوي إيمانه وتثبته. فهذه أسباب ذكرها العلماء يعني لماذا يجري الله عز وجل الكرامة على يدي الولي. أيضا أمر وهو أنه الكرامة لا تبلغ درجة المعجزة، كرامات الأولياء لا تبلغ إلى مثل معجزات الأنبياء، لا تساويها، لا تساويها. إذا معك فرقين أو معك فرقان بين معجزة النبي وبين كرامة الولي، الفرق الأول أن معجزة النبي هي التي تحصل على يدي نبي مدعي النبوة، يدعي النبوة فيعطيه الله معجزة للدلالة على صدق نبوته، هذه المعجزة تدل على صدق إيش؟ نبوته، فالله عز وجل يدل العباد على صدق نبوة النبي بهذه المعجزة. وأما كرامة الولي فإنها لا تكون مقترنة بإيش؟ بدعوى النبوة، كرامة الولي لا تكون مقترنة بدعوى النبوة. الفرق الثاني، لا تبلغ كرامة الولي معجزة النبي، وسيأتي إن شاء الله بأزيد من هذا في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله. جدا لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، جدير بأن نعتني به وأن يعني نحفظ ألفاظه، فإنه فصل ليس له نظير في كلام أهل العلم. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.